المجلة فيه الدليل الشرعي. وصلنا إلى أواخر الصفحة 200 المسألة 9 في نجاسة الكفار. قال ابن حزم في المحلى: مسألة، ولعاب الكفار من الرجال والنساء نجس، الكتابيين وغيرهم من اليهود والنصارى يعني نجس، نجسون كلهم، وكذلك العرق منهم والدم وكل ما كان منهم. برهان ذلك، ابن حزم يقول برهان وما أقول، قول الله تعالى: إنما المشركون نجس، فجعلها على العموم الكلي بيقين يجب أن بعض وبيقين يجب أن بعض النجس نجس، لأن الكل ليس هو شيئا، هو شيئا غير أبعاضه، نجس ونجس ونجس، كل جزء منه فيه نجاسة. فإن قيل إن معناه نجس الدين وهذا هو الحق، قيل هلكم أن ذلك كذلك، أيجب من ذلك أن المشركين طاهرون؟ حاشا لله من هذا. وما فهم قط من قول الله تعالى، من قول الله تعالى إنما المشركون نجس، مع قول نبيه صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، يعني مفهوم المخالفة الذي اتفق عليه الصحابة اللي هي دليل الخطاب، ومفهوم المخالفة إن المؤمن لا ينجس، فبمفهوم المخالفة إن الكافر نجس ونجس. فإن قيل قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطئهن، ده صحيح، كتاب والسنة وإجماع، قلنا نعم، فأي دليل في هذا على أن لعابها وعرقها ودمعها طاهر؟ أخذ بالظاهرية ما هو عليه وداود الظاهري وكل ظاهري. فإن قيل إنه لا يقدر على التحفظ من ذلك وهذا هو الحق، كيف تتحفظ من امرأة تزوجتها؟ قلنا هذا خطأ، بل يفعل فيما مسه من لعابها وعرقها مثل الذي يفعل إذا مسه بولها أو دمها، لا إله إلا الله، أو مائية فرجها، ولا فرق ولا حرج في ذلك. هذا كلام قاله ابن حزم الظاهري، هذا الإمام الفقيه الحافظ الأصولي اللغوي، ودائما أثني عليه، ولكن كتبت كتابي هذا تعليقا على المسائل التي خالف فيها ابن حزم. فضل. ومن ثم كتبت هذا الكتاب، قلت، بل في النهاية قال: وعرقها مثل الذي يفعل إذا مس بولها أو دمها أو مائية فرجها، ولا فرق ولا حرج في ذلك. قلت: بل هذا كل الحرج، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا من أبي محمد بن حزم رحمه الله، تنطع، قال سلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، أي الممتنعون الغالون المجاوزون الحدود في أفعالهم وأقوالهم، في أفعالهم وأقوالهم. قلت: فكيف يكون ويمكن التحرز من مباشرة الكتابية مع زوجها المسلم في تقبيلها ولعابها ولعابه ملتصقين في أوج اللذة، ويبلغ لعابها شاء أم أبى، يبلع هذا اللعاب شاء أم أبى، ونومه ملتصق بها، والتفافه والتفافها عليه بلا فاصل ولا حائل بين جسديها، جسده وجسد وجسده وجسدها، وهل يجوز ابتلاع النجسات إن كان اللعاب نجس؟ وأمرنا بالإجماع اجتناب النجسات. فأنت كما تزوج حذيفة بن اليمان إمام الفتن، تزوج يهودية في عهد عمر بن الخطاب، وتزوج الصحابة النصارى، فإذا في أوج اللذة وهو يجامعها فأخذت لعابه وأخذ لعابها، إذن عليه في كل لحظة من أخذ لعاب يذهب إلى الحمام ليغسل فمه من هذا اللعاب ثم يرجع يكمل لذته، هذا لا يكون، هذا عبث. المهم فقال قلت وقال قلت وهل يجوز ابتلاع النجاسات أم يقبل ثم يبصق ثم يغسل فمه من كل قبلة وقد يطول ذلك، وما بال وما بال صنعها للطعام مع عرقها وعدم التحرز منه؟ عندما تأتي وتطبخ لا بد أن ينزل عرقها في الطعام، في الخبز، في أي شيء. أيأكل في كل طعمة وشربة النجاسة؟ فهذا لا يستقيم شرعا ولا عقلا. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قوله تعالى إنما المشركون نجس، قد دلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن، ولما ورد في الصحيح المؤمن لا ينجس، البخاري ومسلم. الحديث سبب ورود الحديث كما في الصحيحين أن أبا هريرة كان في طرقات المدينة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وهو نجس، ففر وهرب وانخنس من رسول الله، فالنبي لاحظ هذا، فلما رجع أبو هريرة عندما اغتسل وكان جنبا فقال ما بال هذا الأمر يا أبا هريرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله كنت جنبا فخشيت أن أجالسك وأنا نجس، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وهذا الحديث استدل به ابتداء ابن حزم، أخذ منه الشوكاني والصنعاني وأنا وكثير من أهل العلم هذا الحديث، وبينوا فيه أن المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا في رواية أخرى. فالطاهر المرأة الحائض والنفساء والجنب والرجل غير المتوضئ والمرأة غير المتوضئة والرجل الجنب، كل هؤلاء يستطيعون أن يقرأوا القرآن ويمسوا جلد القرآن، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وهذا من أقوى الأدلة على هذا، لأن حديث الذي رواه الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس المصحف أو القرآن في رواية إلا طاهر. هذا الحديث مصروف عن ظاهره وغالب المحدثين على أنه ضعيف، وإن كان صحيحا فيصرف هذا الظاهر بحديث سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فإذا ابن حزم يقول هذا، ولكن ما جعل إنما المشركون نجس جعلها عامة حتى في اللعاب وكذا، وهذا مردود جدا. قال ابن كثير وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، والإمام ابن حزم يعلم هذا، وفي كتابه الأشربة والأطعمة في المحلى الذي انتهيت منه كله وعلقت عليه كله، هو يعلم هذا، ولكن الخلل هنا في الظاهرية المنقوطة التي جعلته ينزل في هذه المزلات، إن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وقد ذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم، وقال أشعث عن الحسن من صافحهم فليتوضأ، رواه ابن جرير. هذا قول الحسن، يعني كأن ابن حزم يشير إلى هذا القول، ولا طبعا الكل يؤخذ من قوله ويرد. والحديث في البخاري أن نبي صلى الله عليه وسلم أكل عند يهودي إهالة سنخة، يعني جزء من الدهن الأنعام والبهائم، وكانت فيها عفونة، وكان في غاية الإكرام والتواضع، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فأكل من أكلهم ومن صنيعهم ومن طبيخهم ومن أوعيتهم. تمام. قلت ما قاله الجمهور هو الذي يستقيم مع النقل والعقل، ولا حجة لأحد بعد إقامة الحجة والمحجة والبرهان. دائما أقول الكل يؤخذ من قوله ويرد، الكل يؤخذ من قوله ويرد، دعنا من قول الجمهور، وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالقضية ليس مرجعها إلى الشهرة أو إلى الجماهيرية والكثرة، ليس كذلك. عندنا أدلة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى، وقال الإجماع العلم معرفة الحق بدليله. فقلت هنا قول الجمهور تأكيدا لا احتجاجا بالجمهور، وما قال الجمهور الذي يستقيم مع النقل والعقل. فإذا قال الجمهور قولا يوافق الكتاب والسنة فبها ونعمة، فإن قال قولا يخالف الكتاب والسنة فلا حجة فيه. ولذلك تميز ابن حزم في المحلة بمخالفة جل مسائل الجمهور، وكان هو على الحق، أما في هذه المسألة فليس كذلك. قال لا حجة لأحد بعد إقامة الحجة والمحجة والبرهان والبينة من الله ورسوله والإجماع، والكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، تمام. قال ابن كثير لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات، قال بعدهم اليوم أحل لكم الطيبات، ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابيين من اليهود والنصارى، فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وأبو أمام من الصحابة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطراء والحسن المطعول ومكحول وإبراهيم النخعي كلهم من التابعين، وكذلك السدي ومقاتل ابن حيان، قيل ذبائحهم يعني ذبائحهم، يجوز أكل ذبائحهم. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين. والإمام ابن حجر ابن حزم يخالف هذا الإجماع. نعم قلت أصول ابن حزم يقول الإجماع الذي لا يجوز نقضه أن يجمع أهل الحل والعقد قاطبة في زمان واحد في مكان واحد كلهم لا ينفرد منهم واحد على كذا، لأن ابن عمر كان لا يحل جواز اليهودية والنصرانية ولا تنكح المشركات، ويدخل فيها قال والنصرانية واليهودية مشركات، وكأنه قال. طبعا كل الصحابة خالفوا ابن عمر في هذه المسألة. فقال ابن كثير قلت، ثم في نفس الآية الكريمة قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافعين. قال ابن كثير في نفس السياق، ثم اختلف المفسرون والعلماء في ذلك. وقد قال عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية، ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن يقول إن ربها عيسى، وهو قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا فلان عن فلان عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية فحاجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها قولهم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فهي على العموم الكلي، فأخذها ابن عمر. وهناك آية أخرى، فهناك أحاديث وآيات يفسر بعضها بعضا ويكمل ويتم بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة كل امرأة مات عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة حاملا كانت أو غير حامل. أما في أوائل آية سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا تخصيص بعد العموم الكلي من آية سورة البقرة. وفي سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأي امرأة كانت حاملا وضعت في اليوم الذي مات فيه زوجها بالليل وفي الصباح أنجبت فقد انتهت عدتها، هذا هو. ولكن مراعاة ما من المصالح المرسلة التي جعلها أولياء الأمور في كل زمان ومكان لابد من توثيق العقد في الموت والنكاح والطلاق وما شابه، حتى لا تضاع الحقوق، وحتى يفهم الأمر من إثبات المواثيق وإثبات الأسماء في شهادات الميلاد وما شابه. قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فنكح الناس من نساء أهل الكتاب بعد هذه الآية، تمام؟ وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة، فجعلوا هذه مخصصة للآية التي في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات. هنا ذكرته أكثر من مسألة في هذا الكتاب. ابن حزم إمام، ومن أجل كتب علم أصول الفقه على الكتاب والسنة والسلف والأثار والأحاديث، الإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه لابن حزم، من أقوى الكتب في أصول الفقه. عنده عندنا القاعدة في عند علم أصول الفقه: العام يحمل على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. نقض ابن حزم وجعل لنفسه قاعدة أخذ بها ابن رشد في بداية المجتهد كما نشرحه يوم الاثنين كل يوم. فقال ابن حزم وابن رشد تابعه أن العموم أقوى من الخصوص، فيكون الخاص يحمل على العام، وهذا باطل، هذا يخالف نص القاعدة الشرعية في أصول الفقه، وكأنه جعل الأمر هكذا وليس هناك تخصيص، وليس كذلك طبعا. قال: فإن قيل بدخول الكتاب يدفي عمومها، هذا الذي قاله ابن حزم يعني في عموم لفظ الشرك، وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد يفصل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع: ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين بالنساء، تمام؟ فهنا المسألة، نعم هذه آية مجملة، وعندنا في علم أصول الفقه المجمل يحمل على إيه؟ المبين. هذه الآية أو الحديث فيها إشكال وفيها احتمال، قاعدة أخرى: لا إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال إيه؟ سقط به الاستدلال. فإذا هذه الآية لابد أن تفسر في ضوء آية أخرى، لأن المفسرين علموا أن البعض قال الأمر على العموم ليس هناك تخصيص، وليس كذلك. فهنا قال: لأن أهل الكتاب قد يفصل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، يبقى المشركون شيء وأهل الكتاب شيء. نعم المشركون عموم وأهل الكتاب فيها درجة من الإشراك، ولكن تخص بدليل آخر، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا، لهم المشركون، الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فهنا فرق بين أهل الكتاب وبين الإشراك، فالشرك درجات حتى في النار، النار دركات بالكاف، المنافقون أشد دركة وأسفل دركة، لأنهم كانوا يظهرون ويعلنون الإسلام وهم كفرة، فهم أشد من المشركين. فهذا من أقوى الأدلة التي ترد على ابن حزم. وكذلك قوله تعالى: ويل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، إن هم أهل قريش الذين كانوا على الشرك، أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. قلت: القاعدة الكلية في مسائل النسخ لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، ذكرت في بداية هذه المسائل في المقدمة 70 صفحة من هذا الكتاب أكثر من 30-40 قاعدة كلية على قواعد علم أصول الفقه التي نستدل بها في المسائل ومعرفة الراجح من المرجوح. فقلت: القاعدة الكلية في مسائل النسخ لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، ولو علم المتقدم من المتأخر، كما ذكرت قبل ذلك حديث طلق بن علي لما سأل رسول الله الذي يمس تمس يده بدون حائل، بدون ملبس لباس أو شيء، إلى ذكره أو فرجه يتوضأ، فقال هل هو إلا بضعة منك؟ الذكر كالأنف والأنز والأذن واليدين، فلا تتوضأ. وهناك حديث أبي هريرة وبصرة بنت صفوان، من مس فرجه وفي رواية ذكره فليتوضأ، وهذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح. فقالوا المتقدم ينسخ المتأخر، فحديث طلق بن علي في بداية الفترة المدنية، وحديث أبي هريرة، أبو هريرة دخل مع رسول الله وصحابه قبل أن يموت رسول الله بثلاث سنين أو ثلاثة أعوام، تمام؟ ليس كذلك، ليس المتقدم ينسخ المتأخر إن وجد وجه للجمع بين المتقدم والمتأخر، لأن الأصل عدم النسخ، وهذا الذي أكده ابن حزم في كتابه الإحكام فصول الإحكام، وتشدد جدا في هذه المسألة. فالقاعدة لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، والقاعدة الثانية الإعمال أولى من الإهمال، بل قد يقال الإعمال أوجب من الإهمال، هذه من عندي عموم القاعدة في كل الكتب، الإعمال أولى من الإهمال، زدتها الإعمال أوجب، لأن أولى أفعل تفضيل تفعل أو لا تفعل، فقلتها أوجب، لأن الأصل إعمال الأدلة. نعم، مع أن آية المائدة في حل أزواج الكتابيات آخر النزول ابتداء، يعني المسألة قال مسألة متقدم ومتأخر، هذه الآية نزلت في المائدة، والمائدة من أواخر الآيات اللي نزلت فيها القرآن، لذلك قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية الثالثة من أوائل سورة المائدة نزلت في حجة الوداع يوم الجمعة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رواية مسلم في حجة الوداع، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع ببضع وثمانين يوما، فهذا مهم في هذه المسألة. فهي أولى، فهي متأخرة لو أخذنا بها أولى. قال القرطبي في الجامع أحكام القرآن بعد أن ذكر قول ابن عمر بن الخطاب، قال النحاس، وهذا خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وابن عباس وجابر بن عبد الله وحذيفة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري ومجاهد وعكرمة والتابعي والشعبي والضحاك وفقهاء الأنصار عليه، وأيضا يمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة للآية التي في سورة المائدة، لأن سورة البقرة من أول ما نزل من المدينة، والمائدة آخر ما نزل، وإنما الآخر ينسخ الأول إن قلنا بهذا، ولكن العكس في هذه المسألة. وأما قول ابن عمر فلا حجة فيها، الكل يؤخذ من قوله ويرد. ابن عمر سئل عن أن هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في دبورها، قال نعم، ثم رجع بعد ذلك وندم على ما قاله، لأن ابن عباس قال غفر الله لابن عمر، ثم رجع فسئل مرة أخرى ابن عمر عن المسألة، قال وهل يفعل ذلك مسلم؟ فأخذ بعض المتتبعين للمتشابه قالوا ابن عمر قال بهذا القول، وابن عمر بريء منهم إلى يوم القيامة، لأنه رجع عنها، لأنه اجتهد ورجع في الاجتهاد إلى الأحاديث والآيات والعلل الشرعية والمقاصد الشرعية. فالقضية هنا لا يقال بقول فلان، لأن الإجماع نقله ابن حزم ونقله الشاطبي في الموافقات ونقله أبو عمر بن عبد البر في جامع عباد العلم وفضله، من تتبع زلات العلماء تزندق أو كاد أن يتزندق، وروى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن سليمان التيمي التابعي الإمام قال إذا جمع الرجل كل ذلات العلماء تزندق أو زاد أن يتزندق، أو كما قال. قال أبو عمر: وهذا إجماع لا خلاف فيه بين السلف والخلف. فالأمر لا بد من الفهم لهذه المسائل. قال: وأما قول ابن عمر، وأما قول ابن عمر فلا حجة فيه، لأن ابن عمر رحمه الله كان رجلا متوقفا يعني في المسألة، فلما سمع الآيتين في واحدة التحليل وفي أخرى التحريم لم يبلغه النسخ فتوقف. المسألة هنا آية تبين نسخ أو غير نسخ، عام أو خاص، والأصل لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، ولو قيل بالنسخ فبها ونعمل، لأن النسخ لابد أن يكون له شروط وضوابط، والقاعدة الكلية لا نسخ مع الاحتمال، لأن الأصل عدم النسخ. قال: فتوقف، يعني قال بقول، وهذا حدث من عثمان وعلي في مسائل أخرى، ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ كما قلت، وإنما تؤول عليه، وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل. ما فيش نسخ ومنسوخ بالاحتمال، أنا تأولت وفسرت هذا الأمر بدون دليل، لا يستقيم. الأصل اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الكلية في علم أصول الفقه الفروض لا تثبت إلا بيقين، وكذلك النهي لا يثبت إلا بيقين. تمام. وقد ذكر ابن المنذر جواز نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب، ثم قال النحاس: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. الأوائل الصحابة والتابعون وتابع التابعين والسلف. قال القرطبي: وأيضا فاسم الشرك في الآية عموم ليس بنص، النص لا يحتمل التأويل، النص المضبوط لفظا ومعنا سندا ومتنا رواية ودراية، ليس فيه تأويل. وقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، بعد قوله: والمحصنات من المؤمنات، نص، فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل. إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، والأمر فيه يقين. كل هذه المسائل ذكرت هذه النقولات وشرحتها لكم لأبين كيفية الترجيح بين المسائل. هذه الكيفية لها ضوابط ولها قواعد ولها أصول ولها مقاصد. قلت: والفرق بين العموم والنص أن العموم يدخله الخصوص بالإجماع، فقوله: ولا تنكحوا المشركات، عموم خصصه قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وهذا كلام أصولي بين معتبر وعليه، فكل ما ذكره ابن حزم خطأ لا يستقيم، أو خطأ لا يستقيم، فقد أجاز الصحابة نكاح أهل الكتاب ولو كنا نجسات العرق واللعاب والدمع، ما جوزوا نكاحهم، والذي جوز هو الله تعالى، ولا كلام بعد كلام الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه مسألة أكثرت فيها القول لأبين لك كيفية إذا أتت إليك مسائل مشتركة مختلفة مشكلة فيها احتمالات وتأويلات، كيف الوصول إلى كيفية الترجيح. ليس بكلام فلان حتى لو كان من أئمة الصحابة، الكل يؤخذ من قوله ويرد. ابن عمر الذي قال في هذه المسألة كان من أشد الناس اتباعا لرسول الله، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمر يعني، عندما دفع يوم حجة الوداع من عرفة إلى مزدلفة أتته الفطرة فبال تحت شجرة فعلم ذلك، فكلما حج ابن عمر بال تحت هذه الشجرة. وليس هذه سنة، هذه فطرة، ليست هذه من السنن. لذلك كان ابن عمر كان يبالغ وأخذ بعموم غسل الوجه في الوضوء، فكان يدخل الماء داخل عينيه، وداخل العين ليست بواجهة، واجهة أنت تغسل الماء وتفعل هذا، تغمض عينيك، لأن داخل العينين ليس من الوجه، الوجه الجفن، فكان يفتح العينين حتى أصابه العمى قبيل أن يموت. كذلك داخل الأنف وداخل الفم ليس من الوجه، فالمضمضة والاستنشاق كما في حديث المسيء صلاته قال له اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، ولم يقل له بوجوب المضمضة والاستنشاق، ومن المستحب المضمضة والاستنشاق. فإذا الكل يؤخذ من قوله ويرد. وهذه المرجعية جعلتها لك في بداية ومقدمة بداية كتاب هذا، في هذه الكتب، هذه القواعد الأصولية والفقهية في معرفة كيفية الترجيح بين المسائل. إن لم تحفظ هذه القواعد هلكت وأهلكت. علم الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، من الآية والحديث والإجماع. المسألة العاشرة في حكم البول في الماء الراكد الدائم والتغوط فيه، وهو التبرز. وقال ابن حزم في المحل تحت هذه المسألة: أما حكم البائل فلما حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يجري ثم يغتسل فيه. قال لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري الراكد، يعني في رواية ثم يغتسل فيه، في رواية ثم يتوضأ منه. فلو أراد النبي، هذا كلام ابن حزم، فلو أراد النبي عليه السلام أن ينهى عن ذلك غير البائل فيما فيه لما سكت عن ذلك عجزا ولا نسيانا ولا تعنيتا لنا بأن يكلفنا علم ما لم يبده لنا من الغيب. يعني إيه؟ أخذ بظاهر اللفظة لا يبولن، فإن تبرز في الماء البراز لا شيء فيه، مع أن البول أخف من التغوط، فأخذ بعموم الآية. وقلت لك من القواعد في مقدمة كتاب هذا أنه ما الظاهرية وابن حزم ما كان يأخذ بالعلل وكان يمنع القياس بالكلية، وما كان يأخذ بهذه القاعدة الكلية، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قول الله تعالى فلا تقل لهما أف، وهذا تنبيههم بالأدنى على الأعلى، وهذا مفهوم الموافقة. الأف أف تقول في وجه أبيك وأمك بهواء من الغيظ، فما ظنك بالسب أو الشتم أو الضرب، فلا تقل لهما أف، فإن أردت أن تسبهما فلا حرج عليك. فما كان يأخذ بالقياس الجلي ولا بالعلل، فهنا قال كلامه منضبط في مسألة لا تنزل في هذا، بمعنى قال فلو أراد عليه السلام أن ينهى عن ذلك في غير البائل اللي هو المتبرز أو المتغوط لما سكت، وعنده القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فأنت متخيل، هو هذا تأخذ القواعد ولا تطبقها هلكت وأهلكت. مسألة خطيرة جدا، قلت لا يستقيم لأحد كان محدثا مفسرا صاحب روايات وصاحب السير إمام في السير ولم يعلم علم، لا ينبغي أن يفتي. ولو علم علم أصول الفقه من غير فهم لا ينبغي أن يفتي، إلا أن يكون عنده قواعد. ابن حزم كان إمام في أصول الفقه، ولكن جعل لنفسه قواعد تخالف قواعد الأصول الأصوليين، وله اجتهاده، ولكن مع الاجتهاد نقف ونقول هذا لا يستقيم. لا ينبغي ولا يجوز أن أقول هذا لا يستقيم إلا عندما أكون عندي مفاتيح العلوم، الثروة العلمية من الأحاديث، من القواعد، من التفسير، من الآيات، كل هذا. فأقول لطالب العلم إلى أن يتوفاني الله: من صمت نجا، لا تتعجل بالكتاب ولا بالفتوى. إلا عندما تشيب. انتبه بارك الله فيك. قلت والحديث رواه البخاري في صحيح ومسلم وفي رواية ثم يغتسل فيه. والفرق بين روايتين أن لفظة منه أي يتناول المغتسل منه جزءا جزءا. شوف الكلام التفاصيل نفس الأحاديث، إن لم تفهم شروحات السلف ما فهمت الحديث، يبقى عارف روايات الحديث وانت مش فاهم، مشكلة يا إخوة. قال وفي رواية ثم يغتسل فيه، ورواية منه. فقال والفرق بين قلت والفرق بين روايتين أن لفظة منه أي يتناول المغتسل منه جزءا جزءا، وأما لفظة فيه هي فيه، لفظة فيه كذلك أي ينغمس كله فيه، يتناول جزءا جزءا. وهذا الذي أفتى به أبو هريرة لفهم الحديث، لأنه راوي الحديث. وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، وفي رواية لمسلم أيضا بلفظ لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب. ثم قال ابن حزم في المحلى الأولانية المسألة 136 وهذه الآية المسألة 150، قال ولو بال في ماء جار ثم أغلق صببه، ماء كالزجاجة هذه وأغلقها هكذا، فركد جاز الوضوء منه والاغتسال منه لأنه لم يبل في ماء الراكد. يعني كلامه هذا الحديث ثابت أهو، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو فيه. ثم بال في كوب، ثم نقل هذا البول في الماء الراكد لا يشمله الحديث، هو البول هو سواء في كوب أو في الماء، ففي النهاية البول نزل في الماء الراكد. يقول لا عندنا الظاهر. قال الشوكاني في نيل الأوطار ولا فرق في تحريم البول في الماء بين أن يقع البول فيه أو في إناء ثم يصب إليه خلافا للظاهرية، والتغوط كالبول أقبح أشد بلا شك. يعني البعض جوز للذي في الصحراء أن يشرب بوله، ما سمعت أحدا البتة قال في الضرورة أن يأكل الغوط، هو مش ممكن، استحالة الرجل أن يأكل برازه، فما قال هذا أحد. فقال والتغوط كالبول وأقبح، ولم يخالف في ذلك أحدا إلا حكي عن داود الظاهري وأخذه ابن حزم منه. قال النووي وهو خلاف الإجماع وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر، أقبح تمام. وقد نصر قول داود بن حزم في المحلى، وأورد الفقهاء الأربعة من هذا الجنس الذي أنكره أتباعهم على داود شيئا واسعا، حتى الظاهرية بعضهم أنكر هذه المسألة، قال المسألة زادت في هذه المسألة. وقال الصنعاني، دائما الشوكاني يأخذ بقول ابن حزم وكذلك الصنعاني، فقال في سبل السلام شرح بلوغ المرام قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم صريح في النهي عن البول فيه، وأنه يجتنب إذا كان كذلك يجتنب، فإذا بال في إناء وصبه في الماء الدائم فالحكم واحد، فيش خلاف إلا عند الظاهرين. وقال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، هذا من الكتب الذي شرح القرطبي أبو العباس وهو شيخ الإمام القرطبي أبي عبد الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن، وكتاب القرطبي الجامع لأحكام القرآن من أقوى الكتب في التفاسير الفقهية والأصولية بلا خلاف. يعني ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وكتابه وصل إلى ما يقرب من 40,000 أثر عن الصحابة والتابعين، وهو في الآثار، وابن كثير كذلك، وابن أبي حاتم كذلك في تفسيره، والبغوي كذلك في تفسيره، وابن كثير كذلك في تفسيره. أما كتاب الجامع لأحكام القرآن فهو مسائل فقهية أصولية من أجود ما يكون في التفاسير. والقرطبي شرح كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، وهو شيخ أبي عبد الله صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن. قال: ومذهب السلف والخلف، يعني السلف والخلف مش السلف فحسب، أنه لا فرق بين النهي عن البول فيه في الماء الراكد وبين صب بول فيه، ولا بين البول والغائط وسائر النجاسات كلها. وذهب، قال: وذهب من أذهبه الله عن فهم الشريعة، وهذا كلام صعب جدا يتعقب عليه ولكن أذكره وأعلق عليه بعد. وذهب من أذهبه الله عن فهم الشريعة وأبقاه في درجة العوام، وهو داود الظاهري والمتقدمين، وابن حزم من المتأخرين المجترئين، جعلهم من العوام. سبحان الله، هذا تنطع وهذا تعمق، وهلك المتنطعون، هذا باطل. نعم، هذه المسألة في غاية الفساد، ولكن هؤلاء أئمة. نعم، قال: على أن ذلك مقصور على البول فيه خاصة، فلو صب فيه بولا أو عذرة جاز ولم يضره عندهما ولم يتناوله النهي، ولم يتناوله النهي. وكذلك لو بال خارج الماء فجرى إلى الماء لم يضر ذلك الماء. قال: ومن التزم هذه الفضائح وجمد هذا الجمود فحقيق ألا يعد من العلماء، بل ولا في الوجود. ولقد أحسن القاضي أبو بكر حيث قال، فنقل قول القاضي اللي هو القرطبي، نقل قول القاضي: إن أهل الظاهر ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء. كذبت، هذا كذب، كما قال النبي لأبي السنابل لما أفتى فتوى باطلة، قال: كذب أبو السنابل. وليس في الصحابة كذاب، ولكن يقصد هنا خالف النص. كذب أبو السنابل معناها فقها خالف وما قال بالحق، لأنه عنده نقص في العلم في هذه المسألة وفوق كل ذي علم عليم، فلا يعتد بخلافهم، بل هم من جملة العوام. وعلى هذا جل الفقهاء والأصوليين كذب. كيف هذا؟ ذكرت في كتابي أدلة الأحكام كلام ابن الشوكاني، وقال: أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة المذهب الظاهري لقربه من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، إلا ما خالف فيه في جمود ظاهريته، غير هذا فهو أفضل من مذهب الحنابلة. فانظر، هذا كلام في كتابه وهو يترجم لداود الظاهري، فهذا الكلام من باب المذهبية المنقوطة، لأن ابن حزم كان شديد اللسان وقوي في كلامه على أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم لما خالفوا الدليل، فكان قد يقال سريط اللسان، وليس كذلك، هو شديد في المسألة والله خلقه كذلك، ولكن هذا الأمر جعلهم حرقوا كتبه وطردوه من بلده، وكان وزيرا وأبوه كان وزيرا، ومن ثم هنا هذه عصبية منقوطة. وعلى هذا قال: وعلى هذا جل الفقهاء والأصوليين ومن اعتد بخلافهم، إنما ذلك لأن في من مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام، فلا ينعقد الإجماع مع وجود خلافهم، والحق أنه لا يعتبر إلا خلاف من له أهلية النظر والاجتهاد. وابن حزم من أوائل الناس في أهلية الاختلاف والاجتهاد والنظر. قلت: لما كان ابن حزم شديد الطعن في الأئمة بشكل عام، كان هذا الإفراط والإسراف في كلام القرطبي هنا، بل ابن حزم في جل مسائله يتكلم بالدليل والحجة والبرهان، وهو من أجل وأكبر المحققين في هذه الأمة، إلا ما حدث من شطحات في ظاهرية قليلا. لذلك كتابي وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي ليس كله في مسائل الظاهرية، في مسائل كثيرة ذكرتها وسأذكرها إن شاء الله. ومن أجل وأكبر المحققين في هذه الأمة هو ابن حزم، إلا ما حدث من شطحات في ظاهرية قليلة. لما قرأت كل المحلى وراجعت فيه مرات ما وجدته إلا رجلا لا يزيغ عن الدليل إلا ما كان من نفيه للقياس، وهذا اجتهاد منه واجتهاد خطأ، والكل يؤخذ من قوله ويرد. ولقد خالف الأئمة الأربعة في مئات المسائل وكان فيها المصيب، وإنما ذكرت ما قيل آنفا لأعاقب عليه فقه الحديث ومعناه. قال القرطبي في النقل السابق على الحديث، أنا قطعت كلام القرطبي لأعاقب على الكلام حتى لا أنسى أن أعاقب عليه بعد نهاية الكلام، فقطعت الكلام لأبين الحق في المسألة، ثم رجعت إلى كلام القرطبي في المفهم. وإنما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، على التنبيه على مآل الحال ومعناه أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه بعد ذلك فيمتنع عليه استعماله. طبعا يعني هناك علة، هناك ماء دائم، والصحابة في المدينة ليس عندهم أنهار بل بئر وآبار صغيرة وكبيرة، فأنت ستحتاج إلى هذا فكيف تبول؟ هذه علة بينة أنت تحتاج إلى هذا، فإن بلت وأنت تعرف أنك بلت ستتأتى، يعني كما يقول المصريين يعرف، يعني يعني لا يريد هذا شيء قذر، فأنت بلت فكيف تشرب بولك؟ فقال على التنبيه على مآل الحال، عواقب المآل والعواقب، ما سيكون؟ أنا بلت سأحتاج إليه بعد يوم أو يومين فكيف أبول فيه؟ ومعناه أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه بعد ذلك فيمتنع عليه استعماله لما فيه لما وقع فيه من البول. وهذا مثل قوله تعالى، أهو حديث آخر قلت لك أدلة الأحكام لا بد أن تجمع بينها كلها، لا تريد أن تحرر وتحقق وتتقصى مسألة فقهية أو أصولية قبل أن ترد إليك أدلة الأحكام في كل مسائل الفقه. فقال هنا في مسألة في البول، قال وهذا مثل قوله عليه السلام لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمل ثم يضاجعها من آخر يومه، أمسك امرأته وهو لا يضع العصا عن عاتقه دائما يضربها، فضربها بالنهار وأرادها بالليل، امرأة عندها كرامة والله لن تأتي إليه، وهي عارفة الحديث ما يخلص الموضوع، دخلت إليها الشهوة وربما يعني أزلته ولن يطال منها شيئا حتى لو عصت الله، خلاص هي اتضايقت وأصابها الحزن. فقال لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمل دي حرة ثم يضاجعها من آخر يوم، وهذا حدث، والفتاوى تأتي إلينا من نساء كثيرة من دول كثيرة، يعني يضربها ضربا شديدا ثم تأبى عليه فيتعامل معها ويجعل المسألة وقد يقطع ملابسها ليأخذ شهوته وهي ترفض. طب ولماذا؟ وفي رواية لا يجلد أحدكم امرأته برفع يضاجعها، ولم يروه أحد بالجزم ولا يتخيله فيه، لأن المفهوم منه أنه إنما نهاه عن ضربها لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني الحال فيمتنع عليها لما أساء من معاشرتها، فيتعذر عليه المقصود لأجل الضرب وتقدير اللفظ ثم يضاجعها ومثلها وثم هو يغتسل. فإذا مسائل أدلة الأحكام عليك بها في كل مسألة، تأتي بالكتاب من أدلة أقل ما فيها بلوغ المرأة، الذي شرحه الصنعين في الصنعاني في سبيل السلام، فتأتي بها مجملة. وإن كان بلوغ المرام لم يأتي بكل أدلة الأحكام، ولكن أقلها درجة درجة. فهنا مسائل في المسائل الزوجية بين الرجال والنساء، ومسائل في الطهارة، وجمع هذا مع ذاك لدليل. وهذا من أجود ما يكون فعلا والله وتالله وبالله، وهذا ألاحظه من كثرة قراءتي وكثرة الأحاديث. فأنت عندما تأتي بحديث، لا سيما في كتب الفقه، تأتي بحديث في القصاص وتستدل به في البيوع مثلا أو في الطهارة، هذا يلزمك بجمع منظومة أدلة الأحكام لكي يتأتى لك أن تتكلم. لذلك لا تتعجل. كان معانا يعني في بداية التسعينات شباب يعني كانوا مذهبيين، وكانوا في شدة التعصب للتمذهب، فذهبت لأتوضأ فمسحت على الخف أو الشراب كما نقول المصريين يعني، فزجرني زجرا لأن هذا الشراب ليس فيه شيء يستطيع الإنسان أن يمشي به. هذا غبي. الفتوى تتغير بتغير الزمان والأحوال والمكان والأشخاص والعوائد والأعراف، وهذا ليس بدليل عند الشافعي، والشافعي أخطأ في المسألة. لا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة. أكثر من 80 صحابيا رووا أحاديث الجورب والنعلين والخف، أكثر من 80 صحابيا، ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة. وليس هناك شرط في المسح على الخف إلا أن يرتدي الخف أو الجورب أو الحذاء أو النعل على طهارة فقط. حتى لو الجورب فيه خرم، فيه شق، فيه قطع، كذلك يجوز المسح عليه، لأن الصحابة كانوا من أفقر الناس، وكانوا يمسحون على التساخين. ما هي التساخين؟ قطع من القماش ما مفرقة وممزقة، ليس عندهم خف كامل، خرق قماش مقطع، جزء موجود وجزء عاري وجزء متغطي وجزء مستور وجزء غير مستور، ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة. فتشدد بغباء. فلا ينبغي لك أنت في بداية الطلب وتطلب وتتعلم ثم تتعصب، وجدت رجلا يخالف ما أنت عليه، ارجع إلى البحث وانظر هل هذا قال بشيء صحيح أم أنا الذي أخطأت. فلا تتعجل، لا تتعجل، هذا لا يستقيم. نعم شيخ، الحديث لا يدعو الرجل أحدكم امرأته يعني ضرب القمى وإن جامعة هنا قال يعني ضرب القمى فقم الخلف له ضرب آخر يعني لا مشكلة فيه، ولكن هنا لو الرجل مثلا ضرب القمى بل أشد وبالليل يعني عنده الشهوة، نعم، طيب في هذه الحالة ما وجود الحديث ماذا يفعل؟ كيف نجمع بحاله والحديث؟ هنا النبي نظر إلى مآلات الأمور وعواقبها، ومن حقه بعد أن ضربها أن يجامعها. النبي ينظر إلى المآلات والأحاديث. المرأة التي تمتنع على زوجها يدخل فيه الضرب، لو امتنعت لا باتت الملائكة تلعنها حتى الصباح. فهناك حديثان والمسألة موجودة. هنا رسول الله ليس هناك اختلاف، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مآلات الأمور. الحديث الذي ذكرته آنفا تلعنها الملائكة، فالمرأة لو كانت عاقلة لم تمتنع مع ضربها، ولكن عندما ضربها وأصابها الغيظ امتنعت وخالفت النبي. فالنبي قال ينظر إلى عواقب الأمور. أنت في هذه الحالة تجعلها تعصي ربها، لأنك اضطررتها إلى أن تمتنع عليه، وهي عاصية في امتناعها. فالجمع بين الحديثين ينتهي به الأمر. تمام؟ نعم نعم. مسألة التحذب الإيه؟ مسألة التحذب المذا؟ التهجد؟ التمذق التمذهب المذهب انطق اللفظ صحيح التمذهب. تمام تمام. من هو مساله الحنابله هم اقرب للسنه صحيح يعني على الاطلاق. ما القضيه هنا ابن حزم الشوكاني بعد الكلام هذا يعني هو قال هذا وقال ذاك يقول لان اكمل اكمل اكمل ثم ماذا هم أقرب للظاهرية على الإطلاق. نعم. لأن الظاهرية عندهم شروط فيه أشياء يعني. نعم. إذن بالإطلاق نقول الحنابلة هم أقرب. نعم. هذا الذي تريد أن تقوله. هو يعلم ابن الشوكاني من أقوى علم أصول الفقه عنده كتاب في علم أصول الفقه مهم جدا يعني. هو يعلم هذا الكلام وليس هناك اختلاف وتناقض بين كلامه. أنا دخلت المذهب الحنبلي بعد أن أنهيت كلية الحقوق من جامعة عين شمس ودخلت في التسعينات كلية الشريعة تمذهبت بالمذهب الحنبلي لأن الإمام أحمد بن حنبل يحفظ مليون حديث ألف ألف حديث بين المرفوع والموقوف والإمام ابن الجوزي هو إمام دخل في المذهب الشافعي الحنبلي وسئل لماذا دخل في المذهب الحنبلي قال نظرت إلى مسند أبي حنيفة فوجدته 500 حديث وابن أبي حنيفة ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب قال أبو حنيفة النعماني ضعيف قال ونظرت إلى موطأ الإمام مالك هو إمام في الحديث ونظرت إلى موطأ مسند إمام أحمد بن حنبل فعلمت أنه أعلم الناس بالحديث فدخلت في هذا الباب فالقضية مش مذهبية فالإمام أحمد فعلا إمام أهل السنة والجماعة وهو يعني جامع في المجمل أحاديث وأقواهم في جمع أحاديث رسول الله وهو أقرب ولكن المذهب الظاهري جمع لا سيما ابن حزم جمع بين الحفظ وشيخ ابن تيمية قال يعني أثنى على ابن حزم في مسائل التصحيح والتضعيف وكأنه قال لا يراجع بعدها من شدة حفظه لأنه ما قال مسألة سواء في المحلة أو في كتاب الإيصال أكبر من المحلة أو في الأحكام فصول الأحكام ما تكلم في مسألة عن صحابي أو عن رسول الله إلا بروايته حدثنا عن فلان عن فلان يعني أقرب إلى الحديث مع ابن حزم إتقانه في علم أصول الفقه روى أبو نعيم في حلة الأولياء وهو يترجم للإمام الشافعي فقال عن الإمام أحمد ما عرفنا العام والخاص والناسخ والمنسوخ حتى ورد إلينا الشافعي فكان الإمام أحمد في الأصول طالب عند الإمام الشافعي وكان الإمام الشافعي طالبا عند الإمام أحمد في علم الحديث كذلك روى الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام أحمد وهو عن الإمام الشافعي قال للإمام أحمد لو إن علمت الحديث فأبلغنا به إن كان كوفيا أو بصريا أو مدنيا أو مصريا وروى أيضا أبو نعيم في حلية الأولياء الإمام أحمد قال لابنه عبد الله بن أحمد استفاد منا الشافعي أكثر مما استفدنا منه ومع ذلك قال الإمام أحمد بن عبد الله بن أحمد قال ما سجد أبي سجدة في صلاته إلا ودعا للشافعي فانظر إلى كلام الأئمة بعضهم بين بعض فالشاهد هنا يريد الإمام الشافعي مسألة ما قيل على الظاهرية ما حدث من البغض الشديد، وكانوا قلت يحرقون كتب الظاهرين، فأراد تأكيدا الذي تفعلونه باطل لأنكم متعصبين بالمذهبية، فبين العلة. ومع ذلك قال الإمام أحمد فيه كذا وكذا. فهمت؟ نعم. طيب احنا وصلنا إلى ماذا؟ فقال فيتعذر عليه المقصود لأجل الضرب وتقدير اللفظ، ثم يجامعها، وثم هو يغتسل. فبين العلة هنا وأخذ من مسائل وأحاديث الجماع على مسائل الغسل ليبين لك منظومة الترجيح. المسألة 11، في الفأرة تقع في السم، هل يقاس عليها غيرها؟ قال ابن حزم في المحلى: أما السم فحدثنا بروايته عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السم، قال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها. فأرة وقعت ماتت في السم، فألقوها وما حولها إن كانت جامدة، وإن كانت مائعا فلا تقربوه. لو مائعة كالزيت، يعني السم يخرج عندما يؤخذ من البقر أو الجاموس أو حتى الماعز والضأ، ويكون سمنا يكون سائلا مع الوقت يشتد ويجمد، فإن كان سائلا لا تستفد ولا تقرب من هذا، لأن دخل إليه دخلت النجاسة. قلت: الفأرة والحية والدجاجة والعرسة أسماء كل واحد منهما يقع على الذكر في لغة العرب، ووقوعه على الأنثى كذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألقوها وما حولها، يعني الفأر أو الفأرة، برهان بأنها لا تكون إلا ميتا، إذ لا يمكن ذلك مع الحية، لأن الحية تدخل وتخرج ما خرج منها نجاسة. ولا يجوز أن يحكم لغير الفأر في السم ولا للفأر في غير السم، يعني أخذ بظاهره هذا الذي يحدث للفأر فحسب، ولا لغير الفأر في السم، يعني السم مع الفأر، يعني لو غير السم في غير يبقى شيء آخر غير السم، وشيء آخر غير الفأر، يعني ليس هناك علة ولا قياس، هذا المعنى. ولا لغير الفأر في السم، فحكم الفأر في السم لأنه لا نص في غير الفأر في السم، هو كده مفيش قياس. طب العلل، وشيء يشابه الشيء، النظير بالنظير والأشباه والنظائر، لا ليس كذلك. ومن المحال أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما في غير الفأر في غير السم ثم يسكت ولا يخبرنا به ويأكلنا إلى عالم الغيب، إلى عالم الغيب. والقول بما لا نعلم على الله تعالى، وما يعجز عليه السلام قط أن يقول لو أراد إذا وقع النجس أو الحرام في المائع عموم بقى. وهذا هو المقصود من العلل والقياس، شيء مانع مائع طاهر، سواء سم سواء لبن سواء طعام مائع أي شيء، سواء شوربة اللحم، هذا الذي ينزل من اللحم ويجعل عليه الطبيخ. قال: حاشا لله من أن يدع عليه السلام بيان ما أمره به تعالى بتبليغ هذا الباطل المقطوع على بطلانه بلا شك، وكأنه ذكر قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قلت: بل الباطل نفي القياس الشرعي الصحيح المعتبر بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحين، فالعلة في وقوع الفأر الميت في السم أو في أي شيء غير السم، يعني سائل، فبعد الموت يخرج القذر والنجاسة من السم وغير السم، ويخرج من الدبر عندما تتفتح البطن بعد الموت ينزل الغائط منها ويدخل إلى الطعام. والقاعدة قال: من الفأر وغير الفأر. فالجامع هنا العلة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. تمام. قال وقوع النجاسة في شيء سائل، والقاعدة الكلية الحكم يدور مع التي وذكرتها. فكل ما قاله ابن حزم هنا لا شيء. قال البخاري في صحيح كتاب الوضوء: باب ما يقع من النجاسات في السم والماء. فروى بسنده عن ميمونة في حديثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، لأنها جامدة، فوقعت مع السمن الجامد. فنأخذ القطعة الظاهرة العالية تؤخذ، لأن النجس لا يسري في الشيء الجامد، أما في الماء فينتشر. وفي الرواية الثانية: خذوها وما حولها. ثم روى البخاري ذلك في كتاب الذبائح من صحيح باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب تبين. وفي رواية بلفظ أن فأرة وقعت في سمن فماتت. كلمة فماتت زيادة مهمة جدا، لأن عدم كلمة فماتت فيكون الأمر على العموم في موت أو في حياة، فكلمة ماتت مهمة جدا، كما اختلط الأمر على الصحابة في سبب الغسل بعد من الجنابة، إذا التقى الختانان وجب الغسل. تمام. التقاء الختان بالختان من الرجل والمرأة، الختان عرف كالديك فوق فرج المرأة، والختان الذي يختن الرجل الجلد الحشفة التي تؤخذ ويظهر رأس الذكر بعد ذلك. فقوله إذا التقى الختانان وجب الغسل، التقاء الختانين ظاهرا أن يمس عرف الديك رأس الذكر، ولو حدث هذا لوجب الغسل وليس كذلك. إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، في رواية لابن أبي شيبة وفي رواية لابن ماجه، وتوارت الحشفة دخل رأس الذكر دخل في فرج المرأة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فهنا لابد من جمع ألفاظ الحديث لتفهم. حديث في البيوع، حديث حسن صحيح في الترمذي وفي السنن، ونهى أن يبيع أحدهم ما ليس عنده، لا تبع ما ليس عندك. هذا حديث بلا خلاف أنه صحيح، لا تبع ما ليس عندك. طب السلم في البخاري ومسلم، قال الصحابة: كنا نستلف التمر والزبيب والقمح والشعير بالسنة والسنتين، ولم نسأل البائع هل عنده شيء أم لا بالسنة والسنتين. فكان السلف أن يعطي الشاري المشتري أن يعطي صاحب السلعة المال للمشتري، ثم يأخذ هذه السلعة بعد شهر بعد سنة بعد سنتين. فهذا ظاهر. وقال النبي في صحيح البخاري ومسلم: على السلف من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا بالإجماع بيع ما ليس عندك. قال ابن حزم: السلف ليس ببيع. وقال أهل العلم: بل السلف صورة من صور البيع. فكنت أصرف حديث لا تبع ما ليس عندك بحديث السلف: لا تبع ما ليس عندك ما لا تقدر عليه. دخلت إلى رجل في دكانك، دخل إليك رجل في دكانك وقال لك: أريد أن أشتري كذا، فيذهب إلى رجل آخر أو إلى مصنع قريب منه فيشتري ثم يرجع إليه. هذا يسمى بعيدا عن الأمر العدة، أن يعد بالبيع. العدة جزء من البيع، ويتم البيع عند الاستلام. فقوله لا تبع ما ليس عندك مصروف عن ظاهره، أي لا تبع ما لا تستطيع أن تأتي به. فجمع الأدلة في المسائل يدفع عنك مسألة التعارض بين أدلة الأحكام. انتبه لهذا بارك الله فيك. قال ابن حجر في فتح الباري: وقد أخرج أحمد عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن، فقال: تؤخذ الفأرة وما حولها. فقلت: إن أثرها كان في السمن كله، يعني نزلت النجاسة في كل السمن، ولكن هذا ليس بمائع وليس بسائل، فكيف يدخل في كله؟ قال: إنما كان وهي حية. نعم هي حية، أما في الميتة فليس كذلك. قال: وإنما ماتت حيث وجدت. لو ماتت في السائل انتهى الأمر، لو ماتت في الجامد انتهى الأمر. قال: ورجاله رجال الصحيح. وفي رواية لأحمد قال: عن جر فيه زيد، عبوة وقع فيها جرذ، وفيه: أليس جال في الجر كله؟ قال: إنما جال فيه وفيه الروح، ثم استقر حيث مات. يبقى دخول الفأرة أو أي شيء يتحرك في هذا وخرج منه ليس بنجس. الحديث حسن صحيح في الترمذي وغيره على الهرة القطة: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فبالقياس الجلي الفأر من الطوافين علينا والطوافات، فهو ليس بنجس من باب القياس الجلي. تمام، هو هذا. وأما السمن، أما ذكر السمن والفأر فلا عمل بمفهومهما. وجمد ابن حزم على عادته فخص التفرقة بالفأرة، فلو وقع غير جنس الفأرة من الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغيير. وضابط المانع عند الجمهور أن يرتاد بسرعة إذا أخذ منه شيء، واستدل بقوله فماتت على أن تأثيرها في المائع إنما يكون بموته فيه، فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لا يضره. العلة إيه؟ نزول النجاسة بعد الموت. تمام؟ ولم يقع في رواية مالك التقييد بالموت، عدم التقييد هنا جعل هناك لبس في المسألة. فيلزم من لا يقول بحمل المطلق على المقيد أن يقول بالتأثير ولو خرجت وهي في الحياة. قد التزمه ابن حزم فخالف الجمهور أيضا. العلة موجودة وابن حزم لا يعتري ولا يعرف بالعلة. واستدل بهذا الحديث على أن الفأرة طاهرة العين، صحيح، من الطوافين عليكم الطوافات. وأغرب ابن العربي فحكى عن الشافعي وأبي حنيفة أنها نجسة، وليس كذلك. قال ابن قدام في المغني: وإذا وقعت النجاسة في غير الماء وكان مائعا نجس، ماء ولا سمن أو زيت، وإن كان جامدا كالسمن الجامد أخذت النجاسة بما حولها فألقيت، والباقي طاهر لما روت ميمونة. وذكر الأحاديث التي ذكرها ابن حجر في فتح الباري، فذكر الحديث السابق. قلت: فعمم ابن قدامة وقال بقول الجمهور والقياس على السمن وغير الفأرة، لأنه ذكر النجاسة من الفأرة وغير الفأرة وفي غير الماء، فعمم على ضوء العلة الجامعة. فلما كان ابن حزم لا يمتثل إلى العلل فقال ما قاله. تمام؟ فالقياس أصل من أصول الشريعة بعد الكتاب والسنة والإجماع. ففي هذه الحالة هذا الذي اختلف فيه ابن حزم. نكمل المسألة الثانية، الثانية عشرة: ما يحدث في زمن النبي ولم يصل إليه هل يعتبر تشريعاً؟ نزول الوحي. قال ابن حزم في المحلى: وبحديث رويناه من طريق ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله وكنت شابا عزبا، كان يحب النبي ويتتبع أفعال النبي وأقواله وحركاته وسكناته، وكان عمر من أئمة قريش في الجاهلية وفي الإسلام، وكان بيت أبيه، فكان يتحبب وهو لم قبل أن يتزوج وهو شاب أن يبيت في المسجد، مكان يصلي الناس فيه وقيام الليل، رجل يحب الله ورسوله. قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله وكنت شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وذكروا في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ما رويناه من طريق كذا كذا عن الحارث. قال: صلى بنا أبو موسى الأشعري على مكان فيه سرقين، هو غائط الطير والدجاج وما شابه. قال شعبة: روث الدواب. وعن أنس قال: لا بأس ببول كل ذات كرش. وعن إبراهيم النخعي قال: منصور سألته عن السرقين يصيب خف الإنسان أو نعله أو قدمه، قال: لا بأس. وعن الحسن البصري: لا بأس بأبوال الغنم. وعن نافع مولى بن عمر ومحمد بن علي بن الحسين في من أصاب عمامته بول بعير قال جميعا لا يغسله. وعن عبد الله بن مغفل أنه كان يصلي وعلى رجليه أثر السرقين. وعن عبيد بن عمير قال: إن لي عنيقا أنثى ولد المعز تبعر في مسجدي وأصلي ولا شيء. قال أبو محمد: أما الآثار التي ذكرنا فكلها صحيحة لا أطعن فيها، إلا أنها لا حجة لها في شيء منها. لماذا؟ لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ببول الكلاب في المسجد فأقره، إذ لا حجة إلا في قوله عليه السلام أو في عمله أو فيما صح أنه عرفه فأقره، فسقط هذا الاحتجاج بهذا الخبر. هذا الاعتراض عليه ليس في الظاهرية ولكن في قاعدة أصولية، فذكرتها لأبين هذا الخلل. تمام. قال: قلت، وهنا موطن الشاهد والخطأ، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يطلع رسوله على ما يكون بينهم لبيان التشريع، بل وإقرار الله بعلمه في زمن التشريع أقوى من إقرار النبي. سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية وسنة همية هم بها رسول الله، ورسول الله لا يهم إلا بالحق. فسنن أربعة أو أربع سنن، وإقرار الله سبحانه وتعالى هو الله، إقرار الله ورسوله محمد، فإقرار الله أعظم من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: روى البخاري في صحيحه عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والمسجد هو أهم البقاع في الأرض، والله مطلع على كل شيء والوحي ينزل. هذا كلام يعني، فذكرت البخاري وقلت في زمان رسول الله فلم يكونوا يرشون شيئا. الأصل لا يجوز تأخير بناء على وقت الحاجة، ولكن ابن حزم يقول ما وصل إليه النبي، ما وصل إليه هذا الأمر، وليس كذلك، هو في الوحي، ولو حدث شيء يخبره جبريل من الوحي من الله لتكمل منظومة التشريع. قال ابن حجر في فتح الباري: أشار إلى ذلك، إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد، يعني هذا قول، هذا كان في البداية وكان مسموح له، ثم بعد ذلك أتت التقارير بالتنظيف المسجد، ففي البداية كان هذا جائز، ولكن بعد ذلك هذا ليس بجائز، وهذا أقر في الشريعة، هذا معناه. حتى من لغو الكلام يعني في مسألة الصلاة، في بداية الصلاة كانوا يتكلمون، يدخل الرجل يقول هو دخل متأخرا، أنتم في الركعة كم؟ في الثانية؟ في الثالثة؟ فيقولون هذا ويصلي معهم. فدخل بعد ذلك فسأل الصحابي فظلوا يمنعونه ويزجرونه مما فيه، ثم بعد ذلك قال النبي قال إن في الصلاة لشغلة. الأمر اختلف، والحديث صحيح مسلم. فهنا يقول كذلك هذا. قال وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب، كلام ابن حجر، يعني هذا كان في البداية ثم نسخ. وأما قوله في زمن رسول الله فهو وإن كان عاما في جميع الأزمنة، لأنه اسم مضاف لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد. يعني ابن حجر هنا يؤكد كلام ابن حزم، قلت لا دليل على معرفة متى أمر بصيانة المسجد. يعني هنا ابن حزم يقر، ابن حجر يقر كلام ابن حزم، فعقبت على كلام ابن حزم ثم عقبت على كلام ابن حجر، ما دليل تعقيبي؟ تمام، قلت لا دليل على معرفة متى أمر بصيانة المسجد، فالحديث عام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو صدق ذلك ففي الدليل، ففي الحديث دليل على انتشار الأمر وذيوعه ووصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وراه مسلم عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهنا. العزل مسألة تنظيم النسف ولا شيء فيه، ولكن الحرمة في تحديد النسف أو نزع واستئصال الرحم، هذا تغيير لخلق الله وهذا لا يجوز بالإجماع. فهنا قال هنا فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهنا، قلت فهذا إقرار الله قبل إقرار رسول الله بعد علمه، فماذا بعد؟ يعني فبلغ رسول الله، قبل أن يبلغ رسول الله كان الأمر موجود، والله سبحانه وتعالى لو كان الأمر فيه تحريم لنزل جبريل بالوحي. تمام. وفي رواية لمسلم زاد إسحاق قال سليمان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن قبل أن يبلغ رسول الله. فإذا كل شيء يحدث فرسول الله في زمن الوحي كأنه وصل إليه. قلت وفي هذه الزيادة تفصيل ودليل في المسألة. وقال الشوكاني في نيل الأوطار قوله والقرآن ينزل فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام، لأنه لو كان شيء ذلك الشيء حراما لم يقرر عليه، ولكن بشرط أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هذه فيها تعقيب مني، لأن فبلغه العزل فلم ينهن ولم يأمر. تمام. طيب، وذهب أكثر أهل الأصول إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع. يعني صحابة، بعض الصحابة قالوا هذا يجوز في عهد رسول الله يجوز، كأنه قال رسول الله يجوز، أو قالوا في عهده لا يجوز، كأنهم قالوا رسول الله نهى عن هذا. هذا معنى كلام الشوكاني. قلت وفي ذلك النقل أنه لو حدث ما يحرمه الله ولم يصل بعد إلى النبي فإن الله يوصله إليه ليتم التشريع، فلو كان حراما لنهوا عنه، يعني بالسلب والإيجاب. ومعنى القاعدة الأصولية، الاستصحاب، الأصل براءة الذمة من التكاليف، ليس هناك تكليف بصلاة خامسة على الصلوات الخمس، كما قال في الصحيحين الأعرابي هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا. قال والله لا أزيد ولا أنقص. قال صدق، دخل الجنة إن صدق. هذا هو. قال ابن حجر في الفتح وما بعدها: وزاد إبراهيم وموسى في رواية عن سفيان أنه قال حين رأى هذا الحديث: أي لو كان حراما لنزل فيه. نعم، وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحاق بن راهوية في زمن ابن أحمد بن حنبل عن سفيان فساقه بلفظ: كنا نعزل والقرآن ينزل، وفي رواية سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا، مفيش حديث، وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في العمدة ويشرح أدلة الأحكام. قال: استدلال جابر بالتقرير من الله غريب، ويمكن أن يكون استدلال بتقرير الرسول، لكنه مشروط بعلمه بذلك انتهى. قال ابن حجر: ويكفي في علمه به قول الصحابي، يكفي قول الصحابي، ليس بلازم وشرط أن يصل إلى النبي كما قلت. وابن عمر وصل إليه هذا، أنهم كانوا يبولون ولا يرشون ماء، إنه فعله هنا بول الكلاب وما شابه، أما بول بني آدم كما في حديث البخاري ومسلم العربي الذي بدأ في المسجد فأمر بصب ماء شديد، يعني المسألة هنا تختلف يعني. طيب، وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي كان له حكم الرفع عند الأكثر، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم، وهذا من الأول. الرفع يعني حديث مرفوع، أي قال رسوله، سواء كان هو جابرا أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأ أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراما لم يقر عليه. هذا هو الذي ذكرته وبينته، قلت وزدت على ذلك مسألة أخرى. وروى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة، المفروض هناك ليس هناك فرق بين الواو والراء لأنها عمرو فبتاع الكمبيوتر عمر وعن، ليس كذلك، هي عن عمرو بن سلمة، يعني اللي بيكتب الكمبيوتر جعل هناك تفريق بين الراء والواو، المفروض عمرو عين وميم وراء وواو مباشرة، فجعلت عن ليس كذلك عن عمرو بن سلمة وفيه: فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. كان إذا صلى في بيته وبردة قميص جلبية عباء وليس تحته إزار فتظهر عورته المغلظة عندما يسجد، فكان يفعل هذا في بيته، فلما فعل وهو يصلي إمام فقالت امرأة من الحي: ألا تغط عنا استصاء كقارئكم، الإس اللي هو الدبر، فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. الصحابة كانوا في غاية الفقر. قال ابن حجر في فتح الباري وفي الحديث: حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة، ولم حتى في هذا مسألة أخرى في الذي صلى صلاة وتعرى من جسده جزءا، والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تكلموا في هذا الجزء، ما هو الجزء الذي يفسد الصلاة؟ فهذا الحديث الذي يصلي وظهر جزءا كبيرا لا صغيرا من عورته ثم غطاها فالصلاة صحيحة، ولا يجوز تأخير بل عن وقت الحاجة. فعندما تعرف القضية وتعرف القاعدة ترد غالب ما يقوله أصحاب المذاهب الأربعة. قال في الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة، المميز يعني يميز ويفهم ما يقول ويعلم الصلاة بركوعها وسجودها وقراءتها، ولم قال ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم، ولم يطلع النبي على ذلك لأنها شهادة نفي، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز. شوف الكلام، كما استدل أبو سعيد وجابر بن عبد الله لجواز العزل بكونه فعلوه على عهد النبي، ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن، وكذا من استدل به أن ستر العورة في الصلاة ليست شرطا لصحتها بل هي سنة أو واجب. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، لو توضعت فصليت فبها ونعمة، لو صليت بكل أركان الصلاة وشروطها وأركانها وسننها وواجباتها وأنت غير طاهر فصلاتك باطلة، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. أما الواجب فقد تكمل صلاتك بخلل في الواجب. حدث عبد الله بن محينة في الصحيحين لما نسي رسول صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط فأشار إلى الصحابة أن قوموا، فبعد أن تشهد التشهد الأخير فسجد سجدتي السهو ثم سجد، وسجد التشهد الأوسط من الواجبات. فقال هنا وكذا من استدل به أن ستر العورة في الصلاة ليس شرطا لصحتها بل هو سنة، ويجزي بدون ذلك لأنها واقعة حال فيحتمل واقعة حال فيحتمل أن يكون ذلك بعد علمهم بالحكم. مسألة واقعة العين وواقعة الحال كتبت فيها مقالة في سلسلة المقالات على الموقع. من رسول الله واقعة عين لا يستدلون بها وهذا باطل، النبي معصوم في القول والفعل، فواقعة العين لها عموم. جل الأصوليين قالوا واقعة العين لا عموم لها وهذا باطل، جل الأصوليين. وتعقبت عليه في هذه المسألة، كتبت هذه المقالة موجودة على مقالاتي، مقالات سلسلة الأبحاث، سلسلة المقالات الفقهية الأصولية. تمام. أما واقعة الحال للأشخاص نعم هو غير معصوم، أما النبي فمعصوم، فإن قيل واقعة حال مع النبي لها عموم انتصر، فيحتمل أن يكون ذلك بعد علمهم بالحكم. قلت وأهمية ذلك الحديث في إيه بقى؟ أن عمرو بن سلمة كان خارج المدينة، مدينة رسول الله، كما هو ظاهر من قوله لما كنت أتلقى من الركبان، يأتوا من المدينة ويذهبوا إلى بلدينا ومصرنا وقرانا، فكان أول من يتلقاهم ويحفظ منهم القرآن، فهذا الأمر النبي بعيد عنه، وبين النبي وبين هذا المصر مسافة وسفر وأميال وفراسخ. تمام. فقلت كما هو ظاهر من قوله لما كنت أتلقى من الركبان، أي من عند رسول الله ويعرفون أمره وسنته، إلى أن قال في بداية الحديث السابق فلما كانت واقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر قومي بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم من عند النبي حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا، فلم يكن أحد أكثر مني قرآن أكثر قرآنا مني الحديث، ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن بهذا الحديث الذي لم يذكر ذكرته في مسألة بعيدة عن هذه المسألة لأبين منظومة الجمع بين أدلة الأحكام. هذا ما كان من المسألة الثانية عشرة، ونقف عند هذه المسألة. الأخ عايز يسأل سؤال. نعم تفضل شيخ. الذي ذكرتم في مقالات مهشمة هذا الكتاب، أي كتاب ذكرتم؟ هذا مقالات أنا ذكرت أكثر من كتاب. أيوة ذكرت في هذه الجزئية. المقالة نفسها. مقالة واقعة العين. واقعة العين. فذكرت أن واقعة العين لها عموم موجودة في سلسلة عندك المقالات، يعني يمكن وصلت بحوالي 150 مقالة يعني. لكن في سلسلة المقالات المنهجية وسلسلة المقالات الفقهية وسلسلة المقالات الدعوية، يعني ثلاث سلاسل. ففي سلسلة المقالات الفقهية الأصولية. نعم. هل الشمس يبطل ده في روايات عن الصحابة، طهورها جفافها. فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فهنا نزل النجاسة مع الريح ومع الهواء، فتغير اللون والطعم والرائحة. ففي هذه الحالة الحكم يدور مع التي هي وجودا وعدما. فقال الصحابة طهورها جفافها. لا، ليس بمرفوع عن الصحابي، الصحابة أو التابعين. بارك الله فيكم. نعم، أعلي صوتك. ستر العورة. ماذا؟ ستر العورة ليس بشروط الفرج. لا، ستر لا بد من ستر العورة المغلقة. نعم.